يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. نعم، بارك الله فيك وندماتشن محمد بدر. بس كسلاسة صوص تجمر بيه نبر كسلاسة عراتنا يجمركو، سلزي سلاسة صوص تفسير كزانا من جمرو مالتنا، والله يبارك فيك. اشي ولا تفسيراتشن هيدنا كذبها لا تفسيراتشن سنجرس يا صديقي قال لا تمرسل لين سوم انت تستوسمني على شماتنا. طيب، الله سبحانه وتعالى من إلال، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. أهن الله تكسو نعمة بزو سوكنو أتكرو يما يونا قرنو، ولكل جعلنا موالي. نانتو وندوش الناسيتوش ይህ ነገር ይህ ንዕማ እስቲ ዘወር ብላችሁ እዩትና ትልቅ የአላህ ንዕማ እኮ ነው ይላል። ምንድን ነው እሱ? ቃል ኩሉ ኢንሳን ለሁ መን የሪሱሁ ትወርሳለህ አንተ አይደለም? አባትህ ከሞተ አባትን ትወርሳለህ፣ ሚስት ከሞተች ከሚስት ትወርሳለህ፣ ሚስት ደግሞ ከአንተ ትወርሳለች። እሺ፣ ልጅህ ከሞተ ከልጅህ ትወርሳለህ፣ ልጅ ደግሞ አንተ ከሞትክ እሱ ደግሞ ይወርሳሃል። ይህ መወራረስ የሚባለው ንዕማ ስለ እሱ አስባችሁ ታውቃላችሁ? سبحان الله، ألا سبنم ماذا يعني الله من دنو يفلقوا الله من لمالتنا يفلقوا؟ يعني الله سبحانه وتعالى رزقك رزقا خاصا، أنت كتولدك جمهورس كمتموت يراسهم رزق أسكم تقول له هذا لا سرته بلا الله دمو زال له يانت رزق الله تج أماري دمو يانت زمت سيموت دمو ليلة أماري يلا سبكو بچنك الله تهال نبرو يورشا جنزب دمو سبتوها الله سبحانه وتعالى. ثم رزقك رزقا آخر وهو إذا مات قريبك ترثه. طيب، وكم رأينا من الناس يا أخوة، سبحان الله، إني بزوب الزيبة هو تسد سون له أي تشال له يا لا سبو كنو بش إنك الله تقول النبرو واندمو سيمت أباتو سيمت ومستو ستموت يهن يهل قنزبي ورسان لمسالي يهن نقر ندمي ورس آك أم نبر مكناتهم سويه ويورثه سو التمم يموت التبلو التسبم عندبت بدنجت سويه ويموتنا ببزو شي ميقطر غنزب يتو ما نو ميورثو ميستو اباتو اناتو وندمو لجوچو فتفت بلو غنزبو يمطالاچوال يهن نعماس استاوساچو تاقالاچو وي يميراثو غدا يورشو يورشاو غدا اذ طيب من لمالت نو يفلقو الله سبحانه وتعالى جنا الا غنينو يقول لمثالك كباته كمست كمل كمل كمل تورسال له ارلم اهون اليس هذا نعمه بل نعمه كبيره ولكن متى تعرفه يه النعمه مهون ما انهم ياقوا وندموش الله لما لا يفلقوا الله مراد انغري لمردات نو يه النعمه ما انهم يفل ما انهم ياقوالو يعرفه لو كانت الاموال التي يتركها الميت حرام للأقارب بل تدخل في بيت المال اندزي بيهون الله فرد يدرو فرد من دنو اندزي بيهون نورو عند سو كموته اسو يتو ملايين ملايين يهونو غنزب ولا تقيت ولا بزو ورشاد ينبال نغير يلم ገንዘቡ ወደ መንግስት ቤተ ልማን ነው የሚገባ ወይም የሞተው ሰው ገንዘቡ በሙሉ ለሰደቃ ነው ወርሻ የሚባል ነገር የለም ቢባል ነው እዛ ጊዜ ነበር ምንድነው دروس مباشر ايش نعم እዛ ጊዜ ነበር የውርሻ ወይ ውርሻ ንዕማ የምናውቀው በወር በእጅ ያለ ወርቅ እንደመዳብ ይቆጠራል ይላሉ አይደለም እንዴ ይሄ እኮ ልክ በጣም ጥሩ ምሳሌ እኮ ነው አንዷ አንዲት ቀለበት አላት ወርቅ እኮ ነው ممكن አልማዝም ተሆናለች ላኪን እንደ ንዕማ ትቆጥራትም በእጇ ስላለች 5 አመት 10 አመት ስላደረገች ምንድነው ቀለበት ወርቅ ምናምን ምንም አይመስላትም ግን ያቺ ወርቅ የሌላት ሰው ግን በማዶ ስታያት ያ ሰላም እንደዚህ ቀለበት ብትኖረኝ ኖሮ እንዴት ይሆን ነበር ምናምን ትላለች አሁን ደሞ ወርሻ ሰውየው ከመተ ለበይተልማል ያኒ የመንግስቱ ባንክ ይወርስ ቢወርሰው ኖሮ ያ በእንትኑ በአላህ ህግ ማለት ነው ወይም ለፍቁራአቹ ያኒ ቢሰጥ ኖሮ አንተ ምን ትሆናለህ አባተህ ለምሳሌ ፋብሪካ አለው ሁለት ፎቆች አሉ ሁለት ሆቴል አለው በባንክ 10 ሚሊዮን ገንዘብ አለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ነገር አይወረስም ቢል ኖሮ ምን ትሆን ነበር እዛ ጊዜ ንዕማው እናቀው ነበር አይደል አሁን ግን አናቀውም ስለዚህ እናንተ የኔ ባሮች ርዝቅ ሰጥቼ እንደገና ደግሞ የአባቴ የእናቴ የልጅ የሚስት ደግሞ ወደ ሌላ እንዳይጠፋ ለእናንተ እንደምትወርሱት አደረኩት ያው والله يا ساب ذا አንዳንድ ጊዜ ይሄን እኮ አንድ ሰው አተኩሮ ንዕማ እንደሆነ አይቶት አያቀም ይሄ ነው ዋና መልእክቱ ስለዚህ ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولكل كل سو جعلنا مواليا نعم يعني زمد ادرجنلاچو مما ترك الوالدان والاقربون ونعم يهن نعمه استوست الى الله سبحانه وتعالى هذه الايه فهمناها وهي انك ترث وتورث من الوالدين والاقارب لكن الايه التي بعدها كذاك طلعت ياللش ايه مندنج من يلال والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا مجمر التفسير سنمر عند عندند هجوش استمرياچو نبر مجمر كهولت عامت بفي ناسخ ومنسوخ يميلو ناسخ ومنسوخ يعني ناسخ من دنو عند هج ينورنا يهن هج دمسسو ሌላ አዲስ ህግ ሲተካበት ያ አዲስ ህግ የመጣው ናስኽ ይባላል የመጀመሪያው ነበር ህግ ደግሞ መንሱኽ ይባላል የተደመሰሰ አያው አለ አያው ይቀራል አያው ይቀራል ላኪን ህክሙ አላህ ያነሰዋል تمام يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون او كذا المهم ወደ ሰላታ ተቀረቡ ሰክራቹ የምትሉት ነገር እስከምታውቁ ድረስ ወደ ሰላታ ተቀረቡ ይሄ አያ መጀመሪያ ነበር አይደለም ይሄን አያ አሁን በሱ መስራት ካለብን ይሰራበታል ካልን እንግዲህ ሰክረህ ወደ ሰላት መግባት ነው የተከለከለው እንጂ ካልሰከርክማ ምን እንትን የለም ሁለት ሶስት ቢራ ጠጣ ምንም አይደለም አያ ሰክርም አይደለም ወንድሞች ያሰክራል ሁለት ሶስት ቢራ እኔ አላቀውም ወላሂ እኔ እናቴ ከሆዷ ካወጣችን ጀምሮ እስካሁን ድረስ አንዲት ፍት የምትለው ኸምር ባፌ ቀርቦ ያቀም ወላሂ اقول لكم هذه نعمه من الله አንዲት يعني ፍት የምትለው ነገር ኸምር ባፌ ገብቶ ያቀም ስንት ጥርሙዝ እንደሚያሰክር አላቀም ስንት يعني ቢራ እንደሚያሰክር አላቀም لكن አንድ ነገር አስተውሳለሁ በአሰብ ከተማ አስተማሪ ነበርኩዛ እና አንድ 80 ነው እንደዚህ አስተማሪዎች ነበርን ኤሌመንታሪ ስኩል ጁኒየር ስኩል ምናምን ሁሉ ተማሪዎች እና አንድ ቀን መንግስት ምን አደረገች አንድ እንትን ነበር መሰለኝ በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጊዜ ነው እና ገንዘብ ሰጠችንና ሂዱ ተዝናኑ ዛሬ በዓል ነው ምናምን ብለው ሰጡን ገንዘብ አሁን 80 ነኝኛ አሁን ስንሄድ ማታ ነው እራት በላን እንደዚህ ከዛ በኋላ ክርስቲያን እስላም ሁላችን አሁን ጓደኞቼ ነበሩ ጣባን አስተማሪዎች ተዋውቃሉ ስታፍ ሩም እዛ ሆነ سنጫውት ምናም እንደዚህ አንድ ቤት ምርት ማለት ያንድ ትምርት ቤት አስተማሪዎች ማለት ነው እና ቡድን ቡድን ሆነን እዛ سنሄድ ከኔ ጋር አንድ 8 ነበሩ እኔ 9ኛ ነው 8ኛ ነበርኩ ማለት ነው እዛ سنሄድ ጣባን ባር ንገባለን አሁን ባር سنገባ እነሱ መጠጥ ይጣጣሉ እኔ ደሞ ወተት ላለሁ አቼም ባል ወተት ነበር እንትኑ እሱ ጠጣለሁ አሁን እንደገና ወደ ሌላ ባር ነሄድና ከዛ በኋላ ፋንታ አላለሁ አይደለም አሁን ጓደኞቼ እኔ እንትን ለማሳቅ ነው የፈለጉት ወይ ምንን ያን ጆክ ለማድረግ ነው እንደማልጠጣ በጣም እንትን ያቃሉ አሁን ምን አደረጉ አራት ሰዎች ተማከሩና አራት አስተማሪዎች ተማከሩና መጡ እኔ ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ ያለሁ ሁለት አስተማሪዎች በሁለት እግሬ ያዙኝ እንዳልንቀሳቀስ ሁለት አስተማሪዎች ደግሞ በስተጀርባ መጥተው በሁለት እጄ ያዙኝ አሁን እንዴት እንቀሳቀሳለሁ ሁለት እጄ ተያይዘዋል ሁለት እግሬ ተይዘዋል አንዱ አምስተኛ መጣና ቢራ መጣና በአፌ ላይ ከተተው ማለት ነው ቢራው ከዛ በኃይል እንደዚህ በአፌ ላይ አፈሰሰውና እኔ ምን አደረኩ በአፌ ላይ የገባውን ዘት ቱፍ አልኩትና በፊቱ ላይ ተናደረኩት እንደዚህ ስለው ቢራው ከእጁ ወደቀና ተሰበረ ማለት ነው ካካካካካካ ብሎ ይስቃሉ የሚገርማችሁ حقيقةን ይሄ ነገር አስተውሳለሁ ላኪን በሆዴ አንዲት ጠብታ ኸመር ገብታ ታቀም አሁን እዚህ ጊዜ ሰዎቹ والله በጣም አስተውሰው ነው እና በዚህ ጊዜ እነዚህ ከሬጋ የነበሩ 8 አስተማሪዎች በሙሉ ሰክረዋል ተው ሰክረዋል ሁለታችን ተጎዳን ያ የሚያስቅ ነገር ነው ሱሙት በደንብ እነሱም ተጎዱ እኔ ደግሞ ተጎዳሁ እንዴት ተጎዳሁ መሰላችሁ እነሱ የተጎዱት ሰከሩ በጣም ሰከሩ መጥፎ ነገር መናገር ጀመሩ ወደ ሐማም ይሄዳሉ ሽንት ይሸናሉ ይመጣል ሽንት ይሸናል ከዛ በኋላ ያሉ በቃ እዛ አንድ ሰው እዛ ይጣላል አንድ ጊዜ እዛ ራሱን ይጥላል እነዚህ አንዳንዶቹ እንትኑ ኮቶ አውጥተው ሲያስቀምጠው ያች ዘለች ሸርሙጣ መጣ ያኔ ገንዘቡ ተወስዳለች እንደገና አጥታ ያኔ ምን ልበላችሁ والله ያስጠላ ስታያቸው ቁጡ አና እንደዚህ በየብቃ ፈረጃለሁ ምን አገባችሁ እንደዚህ ላለው እና በሙሉ ሰክረው አንዳንዶቹ ተሸክመው ነው የወሰዷቸው አንዳንዶቹ ደግሞ እዛ በቃ ሽንቱን ሲሸና ምናም እንደዚህ ምክንያቱም ገንዘብ ብዙ ነበርና ጠጡ ብሉ ስላሉን እንጠጣለን ከኛ ደግሞ ገንዘብ ጨምረናል እንጨምር ብለን እንደዚህ 100 ብር ጨምረናልና በቃ በጣም እንት ነበር ለሊቱ አሁን ተጎድተዋል እነሱ በስካር በምን እኔ በምን ተጎዳሁ ታቃላችሁ እስቲ ሊነግረኝ የምችል ሰው አለ አትነግሩኝም አታቆጥም እኔ ተጎዳሁት ከነሱ በላይ ተጎዳሁት እኔ ላኪን አልহামዱሊላ ጥሩ መጎዳት ነበር እንዴት ነው ባንድ ባር ገባና ወተት ላለሁ ወተት ቀዝቀዝ ወተታለ እጠጣለሁ በሌላ ገባና ወተት ላለሁ እጠጣለሁ በሌላ ገብና ፔፕሲ ላቸዋለሁ ፔፕሲ እጠጣለሁ ሌላ ገባና ምሪንዳ ላቸዋለሁ ምሪንዳ እጠጣለሁ አሁን ምሪንዳ ጋዝ ነው ፔፕሲ ጋዝ ነው እኔ ወተት ደሞ ከፔፕሲ ጋር አይገናኝም በሆዴ ገብቶ ያ ሰላም ቅርጠት ነው ምንድነው ራሴና ዞረኝ እብድርኩና በቃ ታመምኩ ተጣልኩ በቃ በመሬት ተጣልኩና አምቡላንስ አመጣች ዊ አምቡላንስ አመጣችና ሰውየው ሊሞትብን ነው ሐቂቀተን ታመምኩ እነቴ ነው ማስታወክ ብቻ ሆንኩ ሆዴን ተገለባበጠ አይኔ ተገለባበጠ ምክንያቱም ብዙ ነገር ገባበት ፔፕሲ ምሪንዳ ወተት ሌላ ደሞ አምቦሃ ደሞ ጋዝ ነው እሱ ደሞ ገባ ሁሉን ተደባልቆ ሰውነቴን በጣም ተናደረው አሁን ተሸክሞ ሆስፒታል ወሰዱኝና 3 ቀን እዛ ተኛሁ ማለት ነው ምንድነው ስል አንተ ያለኝ ዶክተሩ ሁሉ እኮ ነው የደባለከው አለኝ እንደዚህ አይደረግም አለኝ ለምን እኔ ብር አልጠጣም አልኩት እኔ መጠጥ አልጠጣም طيب ወተት ብቻ ጠጣ ዝም አትልም ሲሰለችን ብር እንትና መጣሁ ፔፕሲ ምናምን ለስላሳም እንትና እና ይሄን ነገር አስተውሳለሁ አለበዚያ ኸምር የሚባለው አልহামዱሊላህ አሰመኒ ረቢ አሰመኒ ዕስመተን ከቢረተን جدا طيب ወደ ትምርታችን እንሄድና الله سبحانه وتعالى ምንድነው የሚለው ማድሪ ይሄን ንግግር ለምን እንደመጣሁት ባላቀም على كل حال ወደ ተፍሲሩ ነው يقول سبحانه وتعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ناسخ ومنسوخ يمبال عليه أو أو يا متى تعود أستوس كود يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا حتى يعني تعلموا ما تقولون إذن سكره وده صلاة أتجبوا مالتكو بعد تسكر وده صلاة مقبات يفك أدى المالتنا لكن يه آية منسوخ نو منسوخ بمن دنو يتنسخوا يعني خمر حرام نو يمبالو ما تشرش يوردتشو آية خمر ندت تتو فهل أنتم منتهون خمر يا شيطان نو قمار يا شيطان نو بلو الله سبحانه وتعالى ما تشرش يا خمر حرام نو سيل يهن لا تقربوا الصلاة يمبالو نقراوالن بالقران الله دين منسوخ نو انلالن አሁን በእጃችን ያለችው አያ ደሞ መንሱኻ ነች እንቀራታለን والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا من ተገኘ መሰላችሁ كان الرجل في الجاهليه يعني في الجاهليه ሁለተኛ ደሞ እስልምና ሲጀምር መጀመሪያ كان الرجل يعاقد الرجل عنده ሁለት ጓደኛሞች በጣም ከተዋደዱ من مال لا يملالو ويم عند ولي ولالو من دنو سو يقولون دمي دمك دمي دم يانت دم نو يانت دم نو يانت دم دمو يني دم نو انا وتريثري وارثوك يعني يهولتاچن دم انداند دم نقطرو انت كتنكح ان اند تنكحوني انت كتجدلك ان اند تجدلكوني بتام كموادد يتنسا نو ከዛ ከሞትኩ ትወርሰኛለህ ከሞትክ ደግሞ አንተ ወርሰሃለሁ በዚህ ተስማምተው አንድ ስድስተኛ ከውርሻ ይወስዱ ነበር يعني كان ياخذ هذا اذا مات عنده كموته سدس ይወስድ ነበር ለምሳሌ 60 ሺ ከተወ አንዱ ከሁለቱም አንዱ ያ ይወርሰዋል ምን ይወርሰዋል አንድ ስድስተኛ ማለት ስንት ማለት ነው 10 ሺ ይወስዳል ማለት ነው 10 ሺ ዘመዱም አይደለም ወንድሙም አይደለም አባቱም አይደለም እናቱም አይደለም ላኪን በዛ ባደረጉት ውልና መዋደድ ይወራረሱ ነበር አለ ወላኪን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላ አያ አመጣና ይሄን ነገር ነሰኸው ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወኡሉል አምር ወኡሉል አርሃም بعضهم اولي اولي بعض نعم اولى ببعض نعم في كتاب الله الله Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን አያ ወረደና يعني زمد ازمد بتشانو ميوررسو انجي يقال يغبحلت يمالكو غدنيانو ودهالو يميلو نسخه سبحانه وتعالى سرزو اياو الله يقرال لكن حكمه جن الله سرزو معناتنو وختم الله الايه بقوله ان الله كان على كل شيء شهيدا الله سبحانه وتعالى لمتادرغوت لمتلوت كل نجر አዋቂ ነው እየሰማ ነው እያየን ነው ስለዚህ ብዙ አትሳሳቱ ወደ አላህ ስትሄዱ ጉድ እንዳይፈላ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اذا والذين عقدت ايمانكم يعني ايش معنى عقدت ايمانكم تماملاچو እኔ አንተ ለየነነ አንተ እኔንም ያንተነ ደሜ እንደ ደምህ ነው مش عارف እንደዚህ እንደዚህ ብላችሁ ያላችሁት ነገር ፍርስ ነው ካሁን በኋላ አባት ልጅን ይወርሳል ልጅ አባቱን ይወርሳል አጎተይ ወርሳል አጎተይ ልጅ ወርሳል ወድምህና እንደዚህ ካልሆነ በስተቀር ያኒ ባዕድ የሆነው ዘመድ ያልሆነው ነገር መወራረስ ቀርተዋል አንዳንድ ዑለማዎች ደግሞ አተበኒ ከሱ ጋር የሚሄደው ነው ተበኒ ማለት ነቢያችን ሰለላም እንዳደረጉት ዘይድ ኢብኑ ሐሪታ መጣና ህዝብ ሰብስቦ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነቢያችን ህዝብ ሰብስቦ ምናሉ ወሽሂዱኩም አነ ዘይድ ኢብኒ ዘይድ እኮ የኔ ልጅ ሆነዋል ብለው ግን በጃሂሊያ ትንሽ እንትን ነበር እንደዚህ ተበን የሚባል ነበር ነቢያችን ሲመጡ ደግሞ ህጉ ከመወረዱ በፊት ነቢያችን እንደዚህ ያደረጉ በጃሂሊያ ጊዜ ማለት ነው አሁን ዘድ ዘድ ኢብኑ ሐሪሳ ነው ላኪን ነቢያችን ወደ ራሳቸው ስላስገቡት ዘድ ኢብኑ መሐመድ ዘድ ኢብኑ መሐመድ ተብሎ ይጣራ ነበር ላኪን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን አወረደና አንዱ ሰው ያልወለደው ልጁ ሊሆን አይችልም عند سو دمو اباتو يالهونو اباتي لمالت ايتشلم بلو الله سبحانه وتعالى ينسخو مالتو طيب يقتلنا الله سبحانه وتعالى 34 ايا ودبالنا مستي جبال سبحان الله بزو غزي متقسو نو يه ايا اهون كن ورفاو متى فانتاو متى يعني انغدي متى ايا وراسو متى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إلى سبب نزول هذه الآية يتشن آية يوردت شو عند سبب الله سبب من مسألة شو عنده كمستقى بتقام تسحسابنا على مقبابات تقنينا متات لجو يعني مستون متى مالتنو كمتى انقريه كذب في السيد كتمتاش قدنو ينبرو المهم أباتو هيدو ودنبياتشن كسسو يا رسول الله لجي كذي سونو يالتشونا متاتال فنبياتشن منالو بلو بلاتشو هج مسرت أمتاونا اندمتات السوام تمتوالج الزي في تاتشن لاي لك اندمتات تمتوالج قصاصي بالالي سلزي أمتاوالتنا هيدو أمتاو سويو أباتوا يا سويو يليجو بال أمتاماتنو كذا هلا نبياتشن زند سيكومو نبياتشن جبريل متانا كويو أندقزي جبريل متوال بني زند متالا كبلو قرآنو متا يمن منتا إيهيشن آيا وردش ماتنو يا محمد صلى الله عليه وسلم دروين ببرو بحل كارتوال عندوان دكو يعني يسيت أستمارينو يسيت ألك آنو يسيت أميرنو لممتات إيشلال لا بد أن يأدبها يعني أن كتساساتك لقصت آتنا لسدبات لمتات إيشلال يمي القرآن وردي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله طيب هنك وردهم هلا نبياتشن صلى الله عليه وسلم السواء اندتمتاو بلو ياسبوت أفرست مالتنو والقوامة يا أخوة الرجال قوامون سلك قوامة يميلو قال هذه نالها الرجل يدلن يهونو سويو يعني ونديو يهنا قرت هدل مالتنو نعم بتفضيله للمرأة نعم بهلت نقر وند كسيت سلمي بلت نوالو عندن يو فطري أفت أطر راسو وندن دسيت هذا لمسيت إنه وندا هذا النجم أنا بلفو ستي والله أنا هستوصل له بلفو سامتنا بربك أنا أفريقيا يعني كان الأفريقيا أمولاو نبر هنا جر مكناتهم مني للمسألة شو تياك أو من نبر تياك أنا مرس نبر يعني ما تو أمسات تياك وش أرست مني لال ما تو أمسات تياك وش كشيخ إبراهيم سراج جميل أرسو هم بقناة أفريقيا لو تكت قناة ممكن تعلق شو هنا جر نا 150 سؤال مع الشيخ إبراهيم سراج جلال أرسطو كتياكو شو عنده من نبر بس لمنا أكلنا تعلوي يميل تياكنو بس لمنا بوندنا بسيت أكلنا تعلي يعني ما لسكت من دنو أكلنا يلم بوندنا بسيت أرسو بس لمنا أكلنا يمبال يلم من دنو يعلو انقلي كزاي بلت أنا يعلو عدالة علي عدل عدل عدل عدل تاك الله شو فتح علي بوندنا بمستيالو الله يورده فتح عليه قن اكل النتي اللب لمن بفت اتراتشو اكل سلال هونو نا يمن لسكت من دنو اكل النت كفر لقن مجمّر يا بفت اتراتشو اكل النت نارق انديت اكل النت نارق اللب يعني وند يناتو يا انتنو يور اببان اللي بتقلت نارق انديت يبتقل طيب هنا تأيك اتشو اللب اكل النت يمتلو سووش مجمّر يا افلت نارق من نار وند ورعبان ديمت قلة النار طيب ليلاس وند يارق زال مارق زال لبا وند مولد لبا نعم وند توتن دي نروح اسفل لقا وند سيتو يمت لبسو بمولو لبسوش انا قيت اقيت منامن يهن هلو ملبس لبا على بزيا يهن كان هنا انقري انتنو مندنو متلوت عندنا شو ايكواليتي منامن يمتلوت بفت أطراتشو أكل أدرواتشونا كذابو هلا بنتنو بهقنا بنتنو أكلنا درقاتشو سلزي سيت الله سيفترات مجمّريا دكم يالج بقوة بالنهيدة هون بهايل بالنهيد واندنا سيت عندناتشو عنداد اللوم سيت تنش سونتوال سلسلال بوديوا أتنتوار راسون تنز يواند تنكريلان تكلالا إذا نقول قوامة يا درجو الله لوندو فطري فطر مارتنا أفت أتراتشو ليت يا لسلهن هلتم هلتني يا دمو كسبي كسبي مالت راسو يا مت أو سويو ترو يا مت أو لمسالة قلب لمنو لوندي يونو على فينتو يوندي يونو طيب يبتكراي ጠቅላላ ሴት የሚያስፈልጋት ነገር የሚከፍለው በነገራችን እየተሰማ ሆነኝ ዝም አላችሁ ቆይ እስቲ ማን ነው የታለች እኔ አው እየተሰማ ሆነኝ እሺ እና ለዚህ ነው ባፈጣጠር ايه ما شاء الله يعني جقنا متى انقدي هون انا بافطاطراچو يتليو نو ሁለተኛ بسراچوم يتليو ناچو بطرت برشا بطورنت بنقد بمن بنم طرو بلابو جنزب امطتو سيتوان يميقلبنا كن لجوچوا يميون وندس لهونه نو الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ايش انفقوا من اموالهم وندچو جنزب كفلو سلميقلبواچو نو يلال طيب كذا بهلا ان حكمه الله اقتضت ان يكون الرجل قوام على النساء ما فضل الله به الرجل على النساء من قوه الجسم وزياده في العلم وزياده في المال يهلو نو يبيت مري وندم هون اللبت يالو الله سبحانه وتعالى طيب فيقول بما فضل الله بعضهم على بعض هذا ليس معناه ان الرجل افضل من من من المراه لكن معناه ان عند سيتوچ አሉ ወንድ የሌለው ነገር ያላት ለምሳሌ ወንድ የሚሰራው ነገር ሴት የማትሰራው አለ ሴት የምትሰራው ነገር ወንድ የማይሰራው አለ ሁለተኛ ያኒ ወንድ እኮ ከሴት የሚፈልገው ነገር አለ በሌላ የማያገኘው ወንድ ከወንድ የማያገኘው ነገር አለ ከሴት የሚያገኘው ሴት ደግሞ እንደሷ ሴት ከሷ የማትገኘው የማታገኘው አለ ወበወንድ ብቻ የሚገኝ እና እርስ በርሳችሁን ትጠቃማማለ በጥቅም እንትን አላችሁ ማለት ነው طيب وجميع مصارف الحياه الزوجيه اوجبها الله على الرجل سبحان الله بيت اي اسكازت تقلالا ست اجوان اتامرا قچ بلا አምጣ ብቻ ነው ወንድየው من الف الى ياء كله اسنو ميችለው ማለት ነው والمراد بالتفضيل العلماء شو في قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض تفضيل الجنس على الجنس وليس تفضيل الاحد على الاحد يجاوبوا على هبابال سيتوچ ወንዶች ከሴቶች ይበልጣሉ በአጠቃላይ በአጠቃላይ ነው እንጂ በግል ግን ابو انيس كميستو يبلطال انلم وندس لهنا ابو انيس كميستو يبلطال ايبالم ابراهيم سراج كميستو يبلطال ايبالم احد معناته اندنو بيرسونال انتن كن انلم مكنياتهم ميستي كني متبلطل تون تشلالش اتشلم وي وندموش قالو ادلم عندند سيتوچ قالو مرط يهونو مرط مت والله 10 وندچ متتون انديوم ايودادرواچو بتمرت نو بلب نو بسنه سرعات نو بدين نو باخلاق نو بملك نو بكل نجر كبالوا 10 اطف يمتبلت سيتالچ جن كله ادلم سلازي يعني جنس لجنس سنل مندنو وندوچو كسيتوچو تنش بلطت علاچو باتقالاي انجي ايغلي كميستو يبلطه بلطت علاو جن انلم مكنياتم عندند سيتوچ قالو كوندوچ يمرت يهونو انلال قال سبحانه وتعالى بما فضل الله بعضهم على بعض ولم يقول مثلا بما فضلهم الله عليهن لاشعار او للاشعار بان الرجال من النساء والنساء من الرجال يعني كمستيم ما غنيو طقماله كليلا سو يمالا غنيو كوندوچ يمالا غنيو سيتم اندزيه معناتنو كذا بحالا من عليه التفضيل هو لصالح الفريقين فعلى كل فريق منهم ان يتفرغ لاداء المهمه التي كلفه الله بها باخلاص وطاعه سلازي اسوا كاني جم تفلغو نغر عليه اني كسوا غا كسوا مفلغو سلاله يعني تقموا لني تقمي لاسوا سلاميسات هذا التفضيل نعم يعني لنتنو لجنسنو انجي لجلسب ادلم واستدل بالايه على ان للزوج تاديب زوجته አንድ ከአያው ዑለማዎች ምናሉ እንደዚህ ከሆነ እንግዲህ ወንድ ሚስቱን ተአዲብ ለማድረግ መቅጣት ይቻላል ግን ሲቀጣት በፋሳም አርጎ ነው ራስዋም ይሰብራት ወይም በቮክስ አርጎ ነው የሚጫወትባት ላ نعم يقول يقول وأن عليها طاعته إلا في معصية الله اللهم يسكتك هنا دم السوا السن متازز اللبات السن دمو السوان يزال ممتات كونم تنش إمتاتال يعني أدب لما رك دمو يميوسلو إرمجه اللو تكأباين نتألو مكنياتهم مري سلوهوني يبيت أستاذ سلوهوني مالتنو وهذه القوامة لا تعطيه حق أن يؤذيها يهن قوامنو قوامنو يمن لو قن اندي السك آيات مبتي اللو يبيتو مري هون انجي اندي سادبات اندي السك آيات اندي السكرات مبتي تسطعون غري اللو طيب إذا ويظلمها اندي ظلمات دمو واندنونا إزلمات أي بالم ويستعلي عليها تأبيتنيا هون دمو يبلاينت اندي سماهم آسفل لقم يهلو بتقام كل كلنو ويستهزئها يا شوف باتال بسوايك اللدال بسوايا فيزال يهم مبتال تسطعو يتسطعو تأديبنو تأديب تاكال لاتشو هتسان اندم تمكر تم يمكرال كاسفل لقم تنش يمتاتال كاسفل لقم يكتعاتال قن مسدب مدفوق مسدب ممتات مدفوق ممتات ويم تأبيتنيا مهون ويم بسوالاي ما شوف يهلو التفكّد اللتب وهذه القوامة نعم وعلى المرأة أن تقبل هذا التفضيل واندك سيتي بالتالي تبالو كسو فلسف الناس لالهوني كالله كتا يمتاسر هوني الشبلة مكأبل اللبات بايوات اللاتم مكأبل اللبات ممكن ياتم ملئكتو كالله سلهوني نو يلالو لابد أن تقبله قبولا عقديا وليس قبولا يعني تسلسليا أو قبولا كراهية يهم إقباتشون قري قبولا عقديا من مالتنا لكن ده لا إله إلا الله ترقم أو كأندم التامن واند دمو يبيت استماري يبيت كأجئين وبلا دمو لكن ده عقيدة ما من اللبات وهتوشنا واندموش إقباتشو على بابالي لابد أن تقبله أن تقبل قبولا عقديا عقديا ما تنو يعني إيش تقبلنا البلاء كأنقت بلاء سيهون عند إيمان خلاص الله يعني واندوش بالتقلو إن السنة شو يبيت مري آلي عند إيمان تقبيه أنه أمنا له قبلوا أنه ما لتقلبت عليه طيب إنجي يتقلات شو يعني الله بلوت إنه إنجي من أبتا شو واندوش دمو من الله شو كان يعين بلتو لكن الله سلالي ما جاس نقبلوا أنه كالج إيمان واتككل أدلم على العلماء وشو طيب وعلى هذا الأساس يجب على المرأة أن تطيع زوجها ولو كان لا يستحق الطاعة نعم وحتى يما يقباوك هنا السؤال مثالي بلت أنا السؤال very smart أنا السؤال عند قتاتها سولو مونينو جيلنو زنبرو بخيلنو سستامنو أنه با يقباو السؤال يا الله أنت إزاز لما كبر بلا تكبر والج تتهز والج يبتاش النت تساي والج يا الله انت ازاز لما كبر معناته طيب كذا قتلوا الله سبحانه وتعالى من عليه فالصالحات قانتات نعم شوف مجمرة فالصالحات على لم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله من دنو النزه صالحات يهونو مرت يهونو سيتوچ اكو صالحات سلهونو ان قانيتات ناتشو طرو سلهونو عباد ناتشو اللهني ودالو نعم يقول قانيتات اي مطيعات لله صالحا كان هونچ عبادات تابزاب فاسدا كونچ الله يمودو سرعه سلام إذن النزّة صالحات يتبالو صالحات يتبالو سيتوشكو قانتات ناتشو يعني عابدات ناتشو مطيعات ناتشو نعم وعبات أنتنو لا الله انتقزتو لا بالو تشاشو دو مكبر يميستو ناتشو إلان قانتات حافظات للغيب يعني من مالتنو كبراتشو انتقبكو كليلا وند الزام الزام سايلو ودا زينا ودا منا من سايك أربو يا الله كبرنا يبارو تشاتشون كبر يميت أبوكو ما ناتشو صالحات كهننا تشو إلى أوكي. وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه قال خير النساء من إذا أمرت إذا رأيتها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها، وإذا أقسمت عليها برتك. النزي أردت يالات سيتكو مرت يونتشو سيتكو يتشنج استئمن برون دموش. اللهم اجعل أخواتنا مثل هذا. الله يالو تنقر اهتو تشاتشن مستو تشاتشن اندزي هرقا تشوستي والله قد ابلو بقى جنان دي قبو كتفلقه. الله نبياتشن صلى الله عليه وسلم يمرت الله تشو وصفنا انتنو استأتشو اهتو تشاتشن منالو إذا رأيتها سرتك اندزي ستاك دست لها اللج قدتا دلم ملكن ياندتون بس تاتا له دست لها اللج. وإذا أمرتها أطاعتك جنات إزازه ساتج أرس قالاتك ساتج أرس يانتن تإزاز سلم التاوكو إشي بلا مقب كفر لك قطة تهدنا مقب تامت ألج ألقا كفر لك قطة هيدا شتو منامن أرقا يلي ليت اللبس تارقنا تبجان جتان دزي تفضل حبيبي تلها ألج أدلم عندنا قرنم سهلي موتات كفر لك دمو ودو استتقبالنا ترو لبسة درقا منامن من أرقا يلا تفضل حبيبي سيارة وأقربونا مكينة أقرباتنا النهيد النزنانا تلالج. لمسالة عندنا قر كفر لك قنا على توجو ساتيش أرس نعم يا حبيبي مالتوا يه صالحاتنا ويم يادر قوتنجي النزا دريوشي هون سيتوش قن يادر قوتن. على كل حال نبياتش منالو إذا رأيتها سرتك كيها تدست لحلج، وإذا أمرتها أطاعتك كزسك إيش تلالج تمام. طيب وإذا أقسمت عليها برتك إيش معنى؟ يا مثلا لمسالي نبال أم عبدين بالوا الله أدلم من إلا تال والله العظيم زاري اندزيه اندزيه ما رقال لبش إلا تال أهن نقروا أتودهم السياة الزازات لا تودهوا تشلالج لكن الله لما سودت بلا ويم دمو اسو سلمالي اسوا كالفت امتشو نقرو اسرك اني سومالي هذا اللي من دي لمسالة ام عبدين لتابشكو كفلقش على درقم تلالج كالا درقش اسو مني هونال يعني انتن يعني سلمالي يعني اسرك ان لي سومنو ويم اسر مسكين أسر مسكين ليا بلانو ويم أسر مسكين لبس ليا لبساتشونو ويم سوستوكان اللي انتن ليس أمنو ويم ليلا ليلا يعني دومو انتن ليس سماونو انديت إني تزاسا سالف انبيت لنيالج بلو تهتن نانا منا من inferiority ليس سماونو يهلو الله لما سودت بلا الشي لوالج ملهل أو يانتن مهل لانقري بمريت عودكم يانتن مهل لكن توهرب الشي بلا تارقالج يمالتنو إذا أقسمت عليها يعني والله يهم هنا اللبت بلا كمالك على طول تقبل حلج مالته. أردت الناس إذا غبت عنها حفظتك في مالك وعرضك أنت لأمست أمت بهونم لصوصت أمت بهونم كتسافرك كبروات أبكا جنزبه توكلات أبكا يعني لك اللب تشايا وطاج ما توشي تتولى هذا اللب ما توشي بك لك اللب للسوال للجوع بلا بقى جنزبون ساتب أكندزي جنزبون بتمانين التاسقية لج السوادمو وند منامن دوري منامن ساتاي لكف كف ساتل كبروان تبقى يمت قوي لج إلى النزي أردت نجرو شيء لاتكو مرت يهونا شو مستنا وقالوا نبيعشن. طيب إذن فالصالحات بدون تنوين فالصالحات بدون تنوين لأن هذا النزي صالحوش يهون سيتوشكو كت أبايواتشو أندو لنقراتشو إلى الله كت أبايواتشو النزي سيتوش قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يعني كبراتشو تأبكو ودزا ودزا سايلو بنتسهن الله نيتقزو بالوشاتشو يتعززو يميهدو سوشكو صالحوش ناتشوكو إلى الله سبحانه وتعالى. طيب كذاك التلو ما يناسب يقول وإلى هنا يكون بين الزوج والزوجة تبادل احترام يهن قالت يا الله قالت ككبرن إرس برساتشن تكبابرن إنو نورالن إنديت بالنا مست ለምሳሌ ሚስት ወለት ነው ልንገራችሁ ሚስት እኮ ህፃን ነች ባልም እኮ ህፃን ነው ለምሳሌ አንተ ከአይንዋ ልታነብ ትችላለህ والله حريف ከሆንክ አንተ ከአይንዋ ካነጋገሯ ከአክሽኗ ምን ምን እንደምትወድ ምን ምን እንደምትፈልግ ስማርት ኮንክ ታቃታለህ እስከምትናገር እስከ አረፍተ ነገሮች ያመጣች ቃላቶች እየመረጠች ከመስጠቷ በፊት አንተ የምትወዳት ሚስት ከሆነ በደንብ የምትከታተላት ከሆነ ምን እንደምትፈልግ ሳትናገር ታቃለህ እሷ ደግሞ በጣም የምትወድህ ከሆነች ገና ሳትናገር ፍላጎትን ታውቃለችና መከባበር ይመጣል እሺ ሀዲያ ነው የምትፈልገው ሀዲያ ታመጣለህ طيب مساق لو متفلقو ساق تچاوت كسواغا ود بيت سبوچوا لمهد تفلقالچ وسدات غير ساتناغر زاري تلاتاله ازي بيت انقمتن انديت اباتشنا اناتشنا فقوني باينافقهم باي كسات مي نغر نافقوني كو اباتشنا اناته من يسماتال تاقاله بتام دسيلاتال انا يهن نغر مكست مت يعني مكبابر እንዲከሰት ያደርጋል ይሄ ነገር طيب ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ እነዚህ ጥሩ ጥሩ ሴቶች ከነሱ ጋር ቆይተን አሁን ደሞ ወደነዛ አላህ የጠላቸው ሴቶች እንምጣ ይቀጥልና አላህ Subhanahu Ta'ala ምን ይላል ወላቲ ተኻፉነ ንሹዘሁና እነዛ ቀይድ የሚሰብሩ እነዛ አፈንግጠው በቃ ሁሉ ግዜ ወደ ቀኝ ብትላት ወደ ግራ አረ ተቀመጢ ከስትራት ትቆማለች ቆሚ ስትራት የምትቀመጠው ሴት ደሞ አለች እኮ ይላል እንደዚህ መሳሰሉ ስታዛት አትታዘዝም ያኒ ይሄን ነገር ፈልገ ስትላት አንጻሩ ታረጋለች ወይም ደሞ ምንም ነገር አፈንግጣ የምትታይደው የባልዋን ክብር የማትጠብቅ ደሞ እኮ አሉ ይላል ወላቲ ተኻፉነ ንሹዘሁነ ንሹዝ ማለት ከመስመር መውጣት ما فنغطنا يعني مدنو قيد بتك يميبالو قيدون بتسا متهدو سيت نيتش منم نغير يبالوات ازاز منم ايمسلاتم واللاتي تخافون نشوزهن طيب اندزي عينت مست ستنوره مدنو متارغو انداند مونيوچ وندوچ اندمياراغو انداتارغو طلق يالهو الهال ارا قطا اندزي هايبالم طلق حال طلق انت نو متكسرو من مندنو ليلا بال متير ليا غبات يچلال با غباتم انت تداره مبتنو بقلالو طرو ادلم طيب واللاتي تخافون نشوزهن انزا متتازز امبيالواچو بتام ادببي سيهونو سيتوچ كالو مجمريا يهن قدمه تكتل كوسداچو وندموچ ناهوتوچ بلبت تردوج اندو دكتور متتو اند قدمه تكتل يسطحال ሰው ነውና ይሳሳታል ዓለም ሰው ይመጣና እኔ ልምከር ወንድሜ ምስትህ ልክ እንደ ሰዓት እንደ ሰዓት ታስከይዳ ትፈልጋለህ አው እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ አድርግልሃል ጥሩ ሊሆን ይችላል ግን ይሳሳታል ሰው ነውና ኢንሻአላህ የፈለገውን አቡበክር ስዲቅ መጥቶ ይሄን ይሄን ይሄን መመክረህ በዚህ አይነት ስልትና በዚህ አይነት አገባብ ከሄድክ ምስትህ መላእክት ሆናለች ካለ ጥሩ ሊሆን ይችላል ግን ስተትም ሊኖረው ይችላል لكن رب السماوات والارض خالق الانسان خالق الرجل وخالق المراه يعني علام الغيوب السو الله سبحانه وتعالى عند سلت عند هجا وطته ينتكتله هيد كاله جن قنطات يمتهل ستت يما يغبابت نجر نو سلازي استي يا الله سلت الناي يا الله منجد يا الله اسكمطو انتنسكن ني يقول يعني يما تتعززهنا كمسمر يوطاچو سيت من تارغاتاله فعيذهن مجمرى مكرى بمكر يما يملس سو يلم ابزانيو سو كمكركو جن امك عند وند ودلا وند الا يعني احري بوبوكس ارغه ممكر يلم يتسدبك ممكر يلم يسوان مطفو نغر بتشا يتقسك ادلم يمتمكرى طرقو علات طرو طرون يانسا يعني ጥሩ ጥሩ ስታነሳ በሙሉ ልብህ ተቀሰው የሷ መጥፎ ነገር ስትጠቅስ ደሞ والله شوفي يا ام محمد ثلاثه الله نعم አንቺ ይህችን ነገር ባትኖርሽ ኖሮኮ አንቺን የሚወዳደር እኮ ሰው የለም ምርጥ እኮ ነሽ አንቺ والله والله አይኔ ሞልቼ እኮ ነው ማላይሽ በጣም አንቺ ከሻይ ላይ አውጥቼ በራሴ ላይ ቁጭ አድርጌ በዚህ በመንገዱ ተዛወር ብትልኝ እኮ አንቺ ተሸክሜ በጎዳናው ለሄድ ዝግጅ እኮ ነኝ እኔ በጣም እኮ ነው ወድሽ والله بس አንዳንድ ነገር አለ ይህች ነገር ካንቺ ብታስርቂያት እኮ እንዴት ወርቅ እኮ ነሽ ስላታል እንጂ ቀለምና እንትኑ ወረቀትና ቀለም ታመጣና አንቺ በዚህ እለት እንደዚህ ያደረኪ ማክሰኞ እንደዚህ ያደረኪ ካንድ ወር በፊት ደሞ እንደዚህ ያደረኪ ልክ እንደዚህ አስከሪ አንድ ሰው አኔ መጥፎ ስራ ያሰራ አስሮ ሲሄደውና ኢንተርቪው ሲያደርገው ምንድነው የሚያደርገው ያስፈራራ ነው አንተ ሌባ እንደዚህ ያደረክ ታምናለህ አታምንም እንደዚህ ነው የሚያደርገው አንተ ግን ከሚስትህ እንደዚህ መሆን የለበትም يا حبيبة قلبي اسجبس كين قال باكاچو نلمدو انذي قالو يا حبيبة قلبي يا نور عيني يي تنتاقيالش ثلاثاله يي عيناچن بيلن تقرو بتام مرط ادلم سود نو والله كسوت بلچالش انجي انا دمو نبياچن الحمد لله اندنواش فقدولنال ميست كبالوا بالوا كميستو بالوا دمو كميستو እንዲዋሹ በስ በመጠኑ ሚዲየም ሳይዝ ገፋብል ላርጅ ሳይዝ ውሸቱ ኤክስ ላርጅ ከሆነ ሙሲባ ነው ውሸቱ ኤክስ ላርጅ ከሆነ በጣም ሙሲባ ነው ቀስ አርገህ ታስደስታታለህ አይደለም طيب اذا الله سبحانه وتعالى من يلال فعذهن مكرواچو አንዳንዶቹ ሰዎች መምከር የአንድ ሰዓት ያንድ ቀን ይመስላችኋል ላ እስከምትመለስ ድረስ ወር ነው ሁለት ወር ነው አመት ነው መከራት ምክንያቱም ድንጋይ እንኳን ድንጋይ ብዙ ውሃ ከፈሰሰበት እየተፈነቀለና እየተፈነከተ ይሄዳል እየለሰለሰ ይሄዳል ሰው ልጅ ደግሞ ብዙ ምክርና ብዙ ጥሩ ነገር ካሰማው እየለሰለሰ ነው የሚሄደው اذا فعذهن እንብያለች واحجرهن في المضاجع يا اخي اني اقر من يالي الله الله بعزته وجلاله بكبرنا بتلقنته ودتاش وردو بالغاچن متو سنه سرعه يسدرغنا الله كونو متو بالغاچن وندمي انت سوي لحال او كمستغانه يتنياو او مكرهات انبيالهچاو ቀጣ ጀርባን ስጣት እስቲ ማን ነው እንደዚህ የሚለው አላህ እኮ ነው እንደዚህ የሚለው واحجروهن يعني هجرا ادرغوت يعني አታናግሯቸው ኢግኖር አድርጋት ማለት ነው ግን ኢግኖር የምታርጋት በአልጋው ነው እንጂ አንቺ እዛ ቆርፍታኝ አንቺ እኔ ደሞ በዛ ክፍልተኛለሁ ማለት ልብ ይራራቃል እዛ ጊዜ ልብ እንዲራራቅ አልፈልገም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ طيب من دنو ابراچو باندالگا اندمتتنيو تقاقفاچو نبر يمتتنيو اهون متتقاقف توونا جربهن ستات كذا بهالا دمو حركات ادرگن انت دمو زنبله جربهن ستات سايون تنش حركات تنقساقسنا اذا لاي طتوا لاي منامنوا لاي اندزي حركات ستارق اسو انغدي بالوا تفلگالچ اندزي ار تلالچنا كذا بقى عند كن 2 كن 3 كن 1 ور 2 ور جربهن ስለታ እነት ለተሰማት ነው ምን አጥፍቼ ነው እስከዚህ ድረስ ነው የሚንቀኝ ለምን የሚል ሐሳብ ይመጣል ያ اخዋና ابراہیم سراج አይደለም ይሄን ፍልስፍና ያመጣው ጌታችሁ አላህችሁ ኢላሃችሁ ነው እኮ ዘይ ነገር እንዴው ማድነቅ አለብን አላህ ክብሪያውን ትቶ ወደ አልጋ መጥቶ ጀርባን ስጣት ይላል واحجرهن في المضاجع مضاجع ማለት አልጋ ማለት ነው የምትኝበት አልጋ ጀርባህን ብቻ ስጣት አክሩፍ ደሞ ትንሽ ዝም ብለ ጀርባህ እየሰጣት ደሞ እንትን አትበል ማክሩፍ አለበት ትንሽ ሚዛነህ ትንሽ ዝቃት አድርገው ወደ ላይ طيب ከዛ በኋላ እንብያለች ይቺ ጅን ነች ወላ ጀርባህን ወላ ምን አይገባትም ከዛ ቀጥሎ ምታት አለ ወድሪቡሁن ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب في الوجه في توالاي اتمتا ولا يعني تكسر العظم አጥንታ ተስበር ولا تقبح قبحك الله አንቺ ፉንጋ የሸይጣን ፍት ያላት አንቺ አላህ ምናምን ይድርግሽ አትበል ስለ ስርዓት ያለው አመታት ልጅህን እንዴት እንደምትመታት አቃለህ ቦክስ አርገ በራሱ አይደለም የምትመታው እዚ ቂጡ ላይ ያኔ ጀርባው ላይ እዚ ክንዱ ላይ ትንሽ ጠፍ ጠፍ ጠፍ ታርጋለህ እንደዚህ አርገህ ምታት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وضربوهن كذا قتلوا فإن أطعنكم الشبلة كتعززج مسمرون إذا كتملسج يعني تأذى لما كبر كجمرج يقول سبحانه وتعالى فلا تبغوا عليهن سبيلا يعني للا من قد أتيازوه للا ملف للا فايلة تكفتو خلاص الشبلة تملسج ልቧን ከፈተችልህ ፈገጋለች ወንድሜ ባሌ ሐቢቢ ካሁን በኋላ ከኔ ጥሩ እንጂ መጥፎ አታገኝም ብላ በቃ ቃል ገባች ካሁን በኋላ ቂም በቀል እንዳትወስዱ ያንተን ማክሮፍ እንዳትቀጥል ያንተን ጀርባን መስጠት እንዳትቀጥል ይብቃ እዚ ላይ ፖይንት አርገው ዶት አርግለት خلاص ይብቃ ይላል አንዳንዶቹ ግን ትዕቢት በጣም በትዕቢት እንትን ይላሉ الله من على مسلاچو ست قطات ست متات يهن نجر ستادرج اشي بلا ود مسمرو تملسا انت بتئبت عندند مطفو نجر يمتادر كونه عليه ان الله فان نعم ان الله كان عليا كبيرا الى كانت يبلط حيل يالوكو الله قال اترساو انت لمسل ببوكس ارغت متات الله منم يال ادرجي سيد እሺ ተመልሻለሁ እሺ ታርሚያለሁ ይያለች በበትር አርጋ ተመታታለ ያንተ ለእልነትና ያንተ ኃይል ለማሳየት ከሆነ ان الله كان عليا كانت የበላይነት ያለው አለ كبيرا كانت ትልቅ የሆነው ጌታ አለ እሱ ደግሞ ላንተ ቅበቀል ወስድ ይችላልና ተጠንቀቅ ይላል طيب نشوز من ማለት ነው ወንድሞች نشوز بالذال نشوز مالت معناه تعدي الحدود او قطع الحبل الى العلماء شو دمبرون تسا يلا قباب يمتهد سيد ويم كانت تقا ينبرو تلك قمد قرطة يعني كانت انتنو هقون مسبر مالتنا هنا اعطى الله للرجل تأديبها بما يناسب سلزي اهون بالو تمكرات عليه جربهان تسطات عليه تمتات عليه طيب ما سمعت يهون هلو نقر السماء مالج طيب ممكن واحدة تتبجح وتقول أنا ما يهمني إن كان جربة اقرو بيسات أنيم إن كان ندزي ولا تتون بهدم السماء مكالج نعم نقول لها هذا ليس بصحيح إيه كلا دلم الله سكمته قلنا دم بسنا ولا تكتلون من لو ما سمعت ثم الضرب ثم كذا ثم كذا ما سمعت فإن قال تعالى بعدها فلا تبغوا عليهن سبيلا كالبوها لا كذلك قالوا الله سبحانه وتعالى ليلا مثل رمجة أمت أمارتنا بس من دنو يهن سوست درجوش النا يهن سوست نقروش كادر ركبوها لا انبي كالج أردتن يو يمتا درقو ከቤተሰቦች አንድ ጥሩ ሰው ይመረጣል ከቤተሰቦች አንድ ጥሩ ሰው የዲን ሰው ልብ ያለው እና በጣም ነርቨስ ያልሆነ ሰው ምስጢር የሚያዝል ሰው የተማረ ሰው እና ዲን ያለው ከቤተሰቦች እና ከቤተሰቦች ሁለት ከዛ በኋላ ለማስታረቅ ይሞክራሉ ተግባባን طيب ولكن عند ነገር አለ ወንድሞች ልብከራችሁ የፈለገውን ነገር በባልና ሚስት ثيرድ ፓርት ከገባ አለቀለት እባካችሁ ወንድሞች والله لله بيد لمناችሁ ባልና ሚስት ሶስተኛው አካል አታስገቡ እናትሽ ብትሆን አንተም እናትህ ብትሆን አባትህ ቢሆን አባትህ على عيني ورأسي እናትህ على عيني ورأسي لكن በባልና ሚስት በሚስጥር የተገናኙ በክብር የተገናኙ ነገር ሶስተኛ አካል አታስገቡ እንኳን ሽማግሌ አባትህም እናትህም ቢሆን ተግባባን ወንድሞች አቡ አኒስ አለ አለ አይደለም ሌሎችም አሉ ይቺን ነጥብ ያዙልኝ መጨረሻ ሲጨርስ ኮሜንት ስጡዋል እኔ እውነቴ ነው ልንገራችሁ በጣም መጥፎ ነው ያሉ ያልኩት በትዳር ሶስተኛ አካል መግባት ነው ሐቂቀተን እኔ ከሃያ ዓመት በላይ ትዳር ያለኝ ሰው እንኳን ሶስተኛ አካል የሚስቴ እህትም እህትም ወንድሟ በመሐከላችን ገብቶ አያውቅም ለምን ይገባል ለምን ሶስተኛ ሰው ይገባል በሆነታችሁ ተቃቅፋችሁ ያደራችሁ ለስንት ዓመት ምስጢር የነገርካት ምስጢር የነገረች ለአባትና ለእናት የማይታይ አውራዋ ወይም ሰውነቷ አካሏ በሙሉ ገልጣ ላንተ የምትሰጥ ልጅ አንተም እንደዚህ ለምን ሶስተኛ ሰው ይገባል እኔ ይገርመኛል ወላሂ እና ታገሉ ሸይጣን ሶስተኛ አካል እንዳያስገባ በሁለታችሁም በጣም ጥረት ማድረግ አለባችሁ ሁለተኛ ደግሞ ሶስተኛ አካል ወይም ሽማግሌ የሚባሉ ከገቡ ሁሉ ሽማግሌ ጤናማ ነው ወላሂ አይደለም ወላሂ ዓለም ቢሆንም يعني የሰው ልጅ ሁሉ ጊዜ እንትን አለው ስሜት አለው አይደለም ስሜቱ ምንድነው ቢያንስ ቢያንስ በጣም ጨዋ ነው የተባለው ሄዶ ለሚስቱ ይነግራል ዛሬ እኮ ሽምግልና ነበርኩ ከገሌ ከገሌ እሺ ምን ተባለ ትላለች ሷለ አራንድ ፋንዲያ ነው እሱ ደሞ ምንም አይረባም እንዴት የመሰለት ጨረቃም ተመስለው ልጅ አግኝቶ ደሞ እንደዚህ በቃ እንደዚህ እንደዚህ ይላል ምስጢር ያወጣል ደሞ የሚገርምሽ የኔ ምስጢር እንዴት መሰለሽ ደካማ እኮ ነው እሱ ዛሬ እኮ ነው ምስጢር ያወጣችው እኔ ደሞ ወንድ ይመስለኝ ነበር ይላል ይሄ ጥሩ ሰው የሆነው ነው ጥሩ ሰው የሆነው ለሚስቱ ይናገራል እሺ ሚስቱስ ድንጋይ ነች ሚስቱስ ብረት ነች ለጓደኛዋ ደሞ ትነግራለች ከጓደኛዋ ደሞ ወደ ሌላ ጓደኛዋ ይሄዳል ምስጢራችሁ ወጣል ወጣም ذهبت ريحكم نفاس ወጣ ወጣ ስለዚህ ሶስተኛ አካል የሚባለው ነገር እኔ والله ከሚስተ መፈታት መርጣለሁ ሶስተኛ ሁለት ሶስት ጊዜ ሽማግሌ ከመግባት መለያየት ነው መርጠው اذا نقول الله سبحانه وتعالى ግን ምን ይላል فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهليها يجدت አይደለም يعني ግን መቻቻልን ቢካሉ መፍቲሄ ከጠፋ መታረቅን ቢካሉ ከመለያየት መጀመሪያ ሽማግሌ ግን ምን አለ الله سبحانه وتعالى فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهليها ايش معنى حكم በጣም ጥሩ የሆነው ሰው በዲኑ የታወቀው በስነ ስርዓቱ የታወቀው አንዱ ከሷ አንዱ ከሱ ይመረጣሉ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا يقول سبحانه وتعالى إن يريد إصلاحا قال العلماء يتش آية هلت نقر يتشكمش نشالو إن يريد لهلت سنو أدلم بل النامست بنية بنية لما تارك فلقوا الله يوفقك شوال إيه عند ترقمونه ولتن يترقمون دمو إن الزاه لتحكم ولش ما قل لي تلاكو لله بلو ليستاركو كهيدو على منم تنكل على منم كفات كهيدو الله يوفقك شوالنا بل النامست أستاركونا من ملسو إلا إن يريد لهلتنو إذا كان هناك إرادة فلاغوتنا ترونيا كالي التوفيق من الله جاهز الله سبحانه وتعالى يسون توفيق يسون إرداتا يزونو ميكويو يانتن لبنو ميايو مجمرا بلنا مستري التارق فلقالو بؤنت الله سبحانه وتعالى يوفق عجوال النزاه لاتش ما قل لي متو نحن هنا بلو لجأفرون يمتو يس بؤنت لي أستاركون يمتو بؤنت لي أستاركو متو الله سبحانه وتعالى يوفق عجوال مالكو عند جزي عمر بن الخطاب هلت ما قال ليوش لاكي بلنا مست تتقالوا لنا حكما من أهلي حكما من أهلي هلت اندي استاركو من لاكاتشو لنا أتقالوا تو متو كما استارك نقروا أبو سوت متو مالتنا فعمر بن الخطاب بتر نبرو لنا بتقام بالشكي إن انتالي إخلاص بنوراتشو نرو يؤنت نيا بنوراتشو نرو أستاركاتشو تمتو نبرو لمن الله إن يريد إصلاحا ليستارقوا كفلقوا بأونت الله يوفقاتشوال سلاله በዛ በተራርጎ ራስ ራሳቸው መጣቸው እናንተ ንያችሁ ስላል ቀና ነው እንጂ አጣልታችሁ የመጣችሁ ብሎ እንትናላችሁ ማለት ነው طيب فان اصبح الامر صعبا جدا መከርካት እንብያለች ጀርባን ሰጣች እንብያለች መታሃት እንብያለች ሽማግሌ ተላኩ እንብያለች ይህች እንግዲህ ከሷ ከሆነ በደል ማለት ነው ከሷ ከሆነ ይህቺ ለሸይጣን በአምስት አመት ታድጓለች ይሄ የጅን ዘር ነች ሰው አይደለችም ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚመጣው ታርጌቱ በጣተያ እስከው ታርጌት ቶክ አንድ ጠላቅ ተጣታለች ሞኛቱ ሶስት ጠላቅ አጣለች አንድ ጠላቅ ታወድቃለች በዚህ መስመር ይሄደ አሉ ዑለማዎቹ በዚህ አገባብ ይሄደ አይጠልቅም አሉ ቢጠልቅም ጣላቁ ራሱ ረህማ ነው ለነሱ ልድገመው ይሄን አረፍተ ነገር በጣም አስፈልጊ ነው ዝም ብሎ ተቆጥቼ ብሎ መፍታት ትቶ ወይም ደሞ አንድ ሳምንት ትግስት አደረገና ከዛ ይሄን በቃ ጣላቅ የሚያወርቅ ሰው በጣም ያላህን ተውፊቃ ያገኝ ላኪን በዚህ አላህ በሰመረው ነገር መከርካት መተሃት ጀርባን ሰጣት ሁለት ሽማግሌ አስገባ ይሁንም ሉግ አድርገ እንቢ ካለች ግን አንድ ጠላቅ ታወድቃለህ ጠላቁ ራሱ ረህማ ነው ምክንያቱም መፍትሄ ለለው ትዳር መፍትሄው ምንድነው ጠላቅ ነው የሚሆነው طيب እና በሶስት አትጠልቅ ወንድሜ ልምከረህ እነቴ ነው ሶስት ጠላቅ حرام ነው ሁለተኛ ደግሞ ተጸጸተ እንደገና ያኔ ብዙ ነገር አለው ስለዚህ እስከዚህ ካልኩ واعبد الله ولا تشركوا يهن تنش اسقيونا اسكهون كالكوت اونت ينو بزوقم نغر يازل ايا سلهونه استي ان انت ابو انيس كالله ليلوچوم كالو بتام بتام يهن نغر لا مس دقيقه بيهونم يتدار هيوت بزي عينت كتمرى من عينت تدار هيوت يهونال وندموشنا هوتوچ ورق ورق يميون تدار هيوت نو بت متالات يالكو ባልናሚስኮ ብረት አይደለም ብረትም ሲጋጭኮ ድምጽ ያወጣል ባልናሚስኮ ያኒ እንደ ጣውት አይደለም ላ ባልናሚስኮ ሰው ናቸውኮ ጠባ ያላቸው ደም አላቸው አጥንት አላቸው ይደሰታሉ ይበሽቃሉ ይወዳሉ ይጣላሉ ሰውኮ ናቸው ይገኛል አንዳንድ አለመግባባት ይገኛል ወላኪን ለማ አለመግባባት የተገኘው الله سبحانه وتعالى مفتيا متاتن امطانا ين عينت مسمر امطالن مسمرون تكتلن كهيدن بالنا مست ورق يونه تدار نو ميارغو نو ملاچو سلازي ازي لا يقومالو ان شاء الله تفسيرو مكناتهم واعبد الله بيه كقتلكو ود ليلى عينت مرت سلمي وسلن تنش موق موق يالو يتدار هوت ازي لا اسيات تسطولت غن اتا نادودني باكاچو اهون مايكو ستاو زم ما تبلو والله ين موضوع سيتم وندم ملاسوا يكفتش لمناجر يمياسچل موضوع نو انا زم ما تبلو اهون استي تنسونا اجاچون اوطنا يهن عينت تدار بزي مسمر كهيدن الله سبحانه وتعالى يدستال تداراچن قنو يهونال ولتنيا دمو شيطان كنيا تبارورون ميهدو ሶስተኛ አካል ካላስገባን ደሞ ምክር ካበዛን ለሚስት ሚስቷ ደሞ ምክሩን ተቀብላ ሀያ አድርጋ ትንሽ ገሽሽ ብላ ወደኋላ ወደ ባልዋ መመለስ ካለ እንደገና ሲመታት ደሞ ለመቅጣት ብሎ የመታት ለቅም በቀል ሳይሆን ጥርሷን ለመስበር ሳይሆን ለመቅጣት ብቻ መጥቶ ደሞ ከመምታቱ ጥላቻ መጨመር የለበትም አላህ ስላዘዘው ነው እንጂ ባይመታም ጥሩ ነው ግን አላህ ያኒ መድሃኒት ከሆነ ምትዋቸው ግዴታ አይደለም እንድትመታት ላኪን በመምታት የምትመለስ ከሆነ ትንሽ ጠፍጠፍ አርጋታ ላይ እና ይሄን ነገር ኢባዳ ነው በሙሉ ይሄን የምታርገው ኢባዳ ስለሆነ በዚህ የተመሰረተ ትዳር በጣም ቆንጆ ነው እላለሁ ስለዚህ ትንሽ ለእናንተ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ብቻ ኮሜንት ስጡልኝ እላለሁ